نعم. يقول السائل: تقدم شخص لخطبة فتاة وتم قبوله، ثم تقدم لها ابن عمها وكان أفضل من الأول من ناحية الخلق والدين، فتمت الخطبة الثانية وفسخت الأولى، فما حكم الخاطب الثاني من نهي النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كان آثما فماذا يفعل؟ هذا العمل لا يجوز، لكنه يحرم بشرطين. الشرط الأول أن يكون يعني أهل الفتاة، أن تكون الفتاة وأهلها قد وافقوا على الأول، قد وافقوا على الأول ولم يبقى إلا العقد. الثاني، الشرط الثاني، ألا يرد الخاطب الأول، يعني لا يرد الخطوبة، فإن ردها فلا تحريم. فإذا وجد هذان الشرطان، يعني الركون وعدم الرد من الخاطب الأول، فالخاطب الثاني آثم، لا يجوز له أن يتقدم ولا يخطب على خطبة أخيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ومن فعل ذلك فعليه التوبة والاستغفار، عليه التوبة والاستغفار وطلب العفو من صاحب الحق، طلب العفو من الخاطب الأول والسماح والتجاوز، لأن الخاطب الثاني عمل مخالفة شرعية واضحة، والنهي صريح في هذه المسألة. نعم. يقول السائل: أتيت إلى المدينة المنورة مسافرا وسأمكث 4 أيام، فهل أصلي السنن الرواتب؟ إذا نويت الإقامة 4 أيام فأقل فإنك تقصر، يجوز يعني الأفضل لك القصر، ولا تصلي السنن الرواتب، يعني لا يستحب أن تصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي السنن الرواتب، ما كان يصلي منها إلا الوتر وركعتي الفجر فقط. فأنت إذا نويت الإقامة 4 أيام فأقل فالسنة لك القصر وهو الأفضل لك، والسنة لك أيضا أنك لا تصلي الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر. أما بقية النوافل المطلقة فهي تصلى، يعني تصليها من باب الاستحباب والكمال والنافلة، كصلاة الضحى وصلاة الليل والنوافل المطلقة الأخرى. نعم. يقول السائل: هل الكلام في شخص معين مثل قول عمامته مائلة أو ثوبه قديم يعد من الغيبة؟ نعم، إذا أراد بها الانتقاص، إذا أراد بهذا الكلام انتقاصه، نعم من الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. والمراد بذلك أيضا إذا أردت به الانتقاص والاحتقار، فإن هذه غيبة، والغيبة من الكبائر، نعوذ بالله من الغيبة. نعم. يقول السائل: ما حكم من ينصح الناس بالبعد عن المعاصي ويأتيها؟ هذا كالسراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، كالسراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه. فالإنسان إذا نهى عن معصية فإنه لا يأتيها، لكن ليس معنى هذا أنك تدع يعني نصح الناس وتوجيه الناس إذا كنت مبتلى، يعني أعطهم ما عندك من العلم والخير، والمخالفة عليك، لكن الواجب أن الإنسان إذا دعا إلى أمر من الأمور فينبغي له أن يطبق على نفسه، هكذا كان السلف يفعلون. نعم. يقول السائل: ورد في الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ما حكم التسمية ولو تركها الإنسان ناسيا فماذا عليه؟ التسمية عند الوضوء فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل تجب أو لا تجب، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنها مستحبة وليست واجبة، مستحبة وليست واجبة. وعلى هذا من نسيها فلا حرج عليه، من نسيها فلا شيء عليه عند الكل، والأفضل والأولى والأكمل أن يسمي الإنسان عند الوضوء، لأنه ذكر. وقد جاء في الحديث: وإن كان فيه مقال، كل أمر ذي بال لا يذكر فيه اسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث أيضا فيه مقال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكنها من الذكر، فالأكمل أن تذكر الله عز وجل عند الوضوء وتسمي، خروجا من خلاف أهل العلم. نعم. يقول السائل: هل الرعاف والدم والقلس ينقض الوضوء؟ لا لا ينقض الوضوء، كل هذه لا تنقض الوضوء. تقدم معنا الرعاف لا ينقض والقلس لا ينقض والقي لا ينقض، هذا على الصحيح الذي تقدم معنا في حديث حديث ثوبان تقدم معنا سابقا. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن من غسل الميت يغتسل ومن حمله يتوضأ؟ ورد في ذلك حديث، لكن الحديث فيه صحته كلام، في صحته كلام. هذا من باب الاستحباب، إن أردت أن تغتسل إذا غسلت الميت أو توضأ إذا حملته لا بأس، لكنه لا يجب، لا يجب عليك. وقوله يتوضأ إذا حمل الميت، بعض أهل العلم حمله على أنك تتوضأ قبل الحمل، وذلك للصلاة عليه، استعدادا للصلاة عليه. فالمهم لا يجب هذا الأمر، ليس واجبا عليك. نعم. يقول السائل: أنا لا أعرف مذهبا بعينه، وإنما أتبع الأحاديث التي أعرفها أو أتعلمها، فهل هذا فضل؟ على كل حال إن شاء الله على خير، على خير إن شاء الله. إذا كان عنده مثلا القدرة على فهم الأحاديث، إذا كان عندك القدرة على فهم الأحاديث والاستنباط منها، نعم، لأن الله عز وجل ما أمرنا بتقليد أحد، إنما أمرنا أن نأخذ بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فإذا كانت عندك الأهلية للاستنباط وفهم الأحكام فهذا هو الطريق الصحيح. لكن الذي أراه وعمل به علماء الإسلام من قديما وحديثا، أن الإنسان أول ما يتفقه يتفقه على مذهب، يتفقه على مذهب من المذاهب الأربعة، ويعني يطلع على نصوصه ويطلع على مصادره واستنباط العلماء الذين استنبطوا في هذا المذهب، ثم إذا عرف المذهب وعرف أصوله وعرف فروعه لا مانع أن ينتقل إلى مذهب آخر. والأمر الذي المقطوع به أن العلماء رحمهم الله تعالى نهوا عن تقليدهم، فالتقليد غير وارد، لكن لا يستطيع الإنسان أن يحصر العلم ويستفيد من العلم إلا إذا درس مذهبا في بداية أمره. فكل العلماء درسوا المذاهب، فابن تيمية رحمة الله عليه معروف محقق وعالم كبير أول ما تفقه على مذهب الإمام أحمد، وكذلك النووي وغيره من علماء الشافعية تفقه على مذهب الشافعي، وابن عبد البر تفقه على المذهب المالكي، والكمال بن الهمام تفقه على المذهب الحنفي، وهؤلاء في المستقبل صاروا من المجتهدين. فالإنسان يتفقه على مذهب أولا، ثم لا مانع بعد ذلك إذا أثقل المذهب أن ينتقل إلى غيره. نعم. يقول السائل: جدة الزوجة من ناحية أبيها، من ناحية أبيها، هل يجوز أن أكشف عليها؟ هل يجوز أن تكشف عليك أنت؟ هي تكشف، ما هو أنت؟ يجوز أن أكشف عليها كيف؟ لكن نعم، هي محرم، هي محرم لك، لأنها زوجة أب، يعني من جهة أبيه يقول أو من جهة أمه، يقول من جهة الجدة من جهة الأب ولا من جهة الأم؟ من جهة الأم. من جهة الأم؟ من جهة أبي الزوجة. يقال جدة الزوجة من ناحية أبيها. جدة الزوجة من ناحية أبيها؟ جدة الزوجة. نعم. جدة الزوجة من ناحية أبيها. على كل حال هي أم زوجة هنا. هي تعتبر أم للزوجة. ولا شك أن أم الزوجة من المحارم. فالله عز وجل ذكر المحارم في سورة النساء. وذكر منهن أم الزوجة، والجدة تعتبر أم لكنها أم غير مباشرة، فهي من المحارم، من المحارم. الله عز وجل يقول: أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فأم الزوجة محرم، أم الزوجة محرم، حتى بمجرد العقد على البنت تكون أمها محرما لمن عقد على ابنتها، وكذلك الجدة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرء أن يؤدي عمرة عن شخص متوفى بعد أداء عمرته بإحرام جديد؟ نعم، أجاز ذلك بعض أهل العلم، أجاز ذلك بعض أهل العلم، لكن يعني المستحب خلاف هذا. المستحب أن يحرم بالنيابة عن الميت أو عن المعذور من الميقات الذي يتبعه، هذا هو المستحب. من الميقات الذي يتبعه. لكن لو أحرم بها من الحل بالعمرة من الحل نيابة عن الغير فأجازه بعض أهل العلم. نعم. يقول السائل: هل تحية المسجد الحرام الطواف في كل مرة أدخل بها المسجد أم عندما أكون محرما فقط؟ لا، تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف. لكن لعل ذلك بالنسبة للوافدين، أما بالنسبة للذين يعني يعتادون المسجد الحرام كل يوم أو كل فرض فهؤلاء تحية المسجد في حقهم كغيره من المساجد، لأن الطواف يشق عليهم ويشقون أيضا على غيرهم، يشق عليهم الطواف ويشقون على غيرهم. فالذي يظهر أن تحية المسجد الحرام الطواف بالنسبة للوافدين. نعم. يقول السائل: الطيب هل يجوز في الإحرام أم لا؟ لا، بعد الدخول في الإحرام، بعدما ينوي الدخول في الإحرام ويتلبس بالنية لا يتطيب، لأن الطيب ممنوع عليه. لكن قبل أن يدخل في الإحرام لا بأس أن يطيب البدن، يتطيب في بدنه قبل الدخول في الإحرام. نعم. يقول السائل: أرجو الدعاء لي بأن يرزقني الله بذرية الصالحة. نسأل الله عز وجل لك ولغيرك من المسلمين أن يصلح ذريتهم ويرزق من لم يحصل على ذرية ذرية صالحة تكون قرة عين له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. انتهت الأسئلة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.